أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. وعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايع، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية، قال: فيما استطعتن وأطعتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على ألا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في المصافحة في باب أول من أحدث المصافحة وكراهة مصافحة النساء. أول من أحدث المصافحة، والمصافحة مأخوذة من صفحة اليد، ومعناه وضع صفحة اليد على صفحة اليد للآخر والتسليم، يسلم بيده، يستلم بيده يد الآخر، هذه المصافحة. أول من أحدث المصافحة كأنه أول من اشتهر عنهم ذلك، وإلا فهي موجودة من قبل ذلك، ولكن ما كانتش بهذه الشهرة اللي اشتهرت بعد ما فعلها الأشعريون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأشعريون قوم من اليمن أصلهم، وداءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئهم، وأخبر عنهم أنهم أرق الناس قلوبا. وأخبر عن أهل اليمن قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان، كأنه أهل اليمن من أرق الناس قلوبا ومن أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس امتلاء بالإيمان في قلوبهم. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. هم أرق قلوبا للإسلام منكم، هو بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين، وهم أهل الحجاز. أهل الحجاز على ما آمنوا خدوا وقت طويل منه صلى الله عليه وسلم، أتعبوه صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، ولم يؤمن معه إلا حوالي 100 من الناس، فكانوا غاية في المعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر إلى المدينة كان قبل ذلك هاجر البعض من المؤمنين، منهم مصعب بن عمية رضي الله عنه، فدعوا أهل المدينة، فاستجاب من أهل المدينة من استجاب، وعاند من عاند، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل القلوب فآمنوا. فأخذوا وقتا منه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولكن هؤلاء لا، ما خدوش وقت في الدعوة، فأخبر أنهم أرقوا قلوبا، قلوبهم أرق، مجرد ما دعوا إلى الله استجابوا لله سبحانه، بل أنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يكن يعرف شيئا عن دين الله سبحانه، وأنهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته فآمنوا قبل أن يقدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي آمن بمجرد السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلده وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أرق قلبا ممن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلده يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ولم يؤمن إلا بعد فترة طويلة، فهم أرق قلوبا. وليس المعنى أنهم أرق قلوبا من كل الصحابة لا، ولكن من الصحابة من استجاب مباشرة كأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم ممن بادروا للإسلام مجرد ما دعوا. ولكن باعتبار الغالب، الغالب أن أهل الحجاز أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله وعاندوا حتى أسلموا بعد ذلك، فكانوا من خير الناس. قدم هؤلاء الوفد الأشعريون، من ضمنهم أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون، يعني هنا قلوبهم ممتلئة بالإيمان، جايين المدينة فرحانين حيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيرتجزون يعني يقولون الرجز نوع من أنواع الشعر، في الرجز بتاعهم بيقولوا بيغنوا بيرفع أصواتهم ينشدوا بإيه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلوات الله وسلامه عليه. شدة حبهم تدفعهم لذلك، أنه ماشيين ينشدون ويرتجزون بهذا الذي يقولونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم تصافحوا، سلموا يعني باليد على الناس، فكانوا أول من أحدث ذلك، المصافحة باليد على عموم الناس فيسلم بعضهم على بعض، فكانوا أول من أحدث ذلك. قال هنا فكانوا أول من كانوا هم أول من أحدث ذلك. الأشعريون لهم فضيلة ذكرناها قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم منه عليه الصلاة والسلام، وهو منهم، قال هم مني وأنا منه. ليه؟ أخبر عن حالهم أنهم كانوا إذا قل زادهم، قل الزاد عندهم سواء في سفر ولا في حضر، يجمعون أزوادهم ولا يكون أحد أحق بزاده من غيره، يجمعون أزوادهم، هذا يأتي بكف وهذا يأتي بالإصاع وهذا يأتي بكثير وهذا بقليل، يجمعون الكل ثم يعيدون التقسيم على الجميع، وليس واحد منهم أحق بماله من الآخر. فكون بينهم هذه الأخوة العظيمة اللي تجعل صاحب الشيء الكثير يجعله في وسط ما مع الناس من قليل ويعاد التقسيم عليه زيه زي غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم على ذلك، قالهم مني وأنا منهم هؤلاء الأشعريون. كان فيهم أبو موسى الأشعري وله فضيلة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوق ذلك أن أعطاه الله عز وجل صوتا جميلا جدا في قراءة القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه وهو يقرأ القرآن، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام كان صوته غاية في الجمال في ترتيله لكتاب الله سبحانه، فكان إذا قرأ كتاب الله بكى، وتجاوبت معه الجبال من جمال صوته، تجاوبت معه الجبال واجتمعت حوله الطير يتجاوبون معه في تسبيحه وما يقرأه من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا لأبي موسى في جمال صوته لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من الأحاديث في الباب حديث لأميمة بنت رقيقة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايع، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية اللي هي تسمى ببيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه تسمى ببيعة النساء، فكان يبايع النساء وأيضا يبايع الرجال على ذلك، فكان بعضهم يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، يعني على هذه الأشياء، عدم الشرك، عدم الوقوع في كبائر منها السرقة ومنها الزنا ومنها البهتان وغير ذلك. فالنساء بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل شرطا في آخر البيعة، يعني النساء كل واحدة تقول أنا أبايع الله عز وجل، أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي ولا آتي بهتان أفتريه بين يدي ورجلي ولا أعصي في معروف، هذه البيعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في النهاية استثناء في ذلك وشرطه ويقول فيما استطعتن، فيما استطعتن. فتقول المرأة فقلنا الله ورسوله أرحم بنا، الله ورسوله أرحم بنا، يعني الإنسان قد يعصي مختارا للمعصية وقد يعصي مكرها على هذا الشيء الذي وقع فيه، فهنا القدرة والاستطاعة، إذا كان الإنسان قادرا وفعل هذه المعصية يبقى على ذلك يأثم فيها ويحاسب عليه، إذا كان أكره على ذلك لعله يكون معذورا في البعض. فعل الواجبات إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر بها هنا حسب القدرة والاستطاعة، فالإنسان المستطيع يجب عليه أن يفعل، الغير المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكأن البيع مأخوذ عليهن وعلى الرجال أيضا في فعل المعروف وترك المنكر، بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. قال فيما استطعتن، فقالت النساء الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يعني احنا ما قلناش فيما استطعنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، فالله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. طيب، هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، يعني زي ما انت بتسلم على الرجال وتصافحهم تصافحنا احنا كمان. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، لا، مصافحة النساء باليد ممنوع، إلا أن تكون قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، رحم محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو زوجة على ذلك يسلم، أو ملك يمين، لكن غير ذلك لا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء. وقال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، كقولي لمائة امرأة. هذا الحديث جاء على وجهين، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، وجاء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. المعنى أن الأمر منه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب امرأة فهو للباقيات، قوله لمائة امرأة ولم تحضر امرأة فهو قول لها أيضا، والمعنى أنه طالما أمر بشيء صلى الله عليه وسلم أمر به واحدا أو أكثر فهو أمر للجميع يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، يعني أخذ البيع فقال بايعنا على ذلك، فبايعناه على ذلك صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك تكون البيع للجميع بقول امرأة واحدة أو بقول جميع النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في الآية. في حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة، كان لا يصافح النساء في البيعة. إذا كان البيعة أشد شيء في أمر التوثيق وأخذ الوثيقة عليها، يبقى غيرها أولى ألا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلم يكن من عادته أن يسلم على النساء باليد، وإنما يسلم بالقول منه صلى الله عليه وسلم. هنا في الأحاديث لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية اللي هي على ألا يشركن بالله شيئا الآية. قالت وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني ملك اليمين يملكها، وأيضا الزوجة، زوجة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يمسها عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرحم المحرم يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لكن امرأة أجنبية عنه صلى الله عليه وسلم لا، محصلش أنه مد يده فسلم على امرأة أجنبية. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، يعني مش مجرد انه لم يفعل لم يسلم ويكفي انه لم يسلم، ليكون شرع الله عز وجل عدم التسليم باليد بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك. فجاء في الحديث رواه الروياني في مسنده وقال الألباني بإسناد جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم أو لأن يطعن في رأس أحدكم، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، خير من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني أنه يطعن في رأسه بمخيط، مخيط الإبرة، إبرة من حديد، سهم من حديد يطعن في رأسه، هذا خير له من أن يسلم على امرأة أجنبية لا تحل له، يعني امرأة أجنبية عنه. هذا تعليم للمسلمين وتأديب وتهذيب لهم أن المرأة الأجنبية ليست زوجة لك، ليست أختا ومحرما لك، يبقى على ذلك هنا ابعد الشيطان عنك وعنها، لا يخلو رجل امرأة إلا وكان الشيطان سادسهما. إذا سلم الرجل على المرأة يمكن البعض يقول القلب نظيف وإنما فيش حاجة ومش عارف إيه، هذا الكلام لم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبرنا ليس عن أهوائنا ولكن يخبرنا عن كلام الله الحكيم سبحانه وتبارك وتعالى. هذا ممنوع، عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. ولكن العجب إن العلماء في دول الغرب في أمريكا وغيرها يبحثوا هذا الشيء إلا المسلمين بيتكلموا عنه ببساطة، ويطلع الجاهل منهم فيتكلم في هذا الأمر ويقول ما فيهوش حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء ببساطة، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ولما يسأل أحد هؤلاء عن حكم التسليم على المرأة الأجنبية يقول ما أنا بسلم عليها، أنت مش شايفني بسلم عليها، في بساطة، وكأنه هو الذي يشرع وليس من كتاب الله التشريع ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الغرب يعملوا أبحاث في ذلك من أشهرها ما نشر على الإنترنت قريبا، إنه صنعوا أجهزة لقياس مدى الإثارة في الإنسان. الإثارة في الإنسان يستشار بإيه؟ فدرجة الإثارة يوم الجهاز يحدد على الكمبيوتر درجة الإثارة له. فجابوا وامرأة غريبة ورجل غريب، مجموعات من ذلك، يسلم الرجل على المرأة ويقيسوا على الجهاز درجة الإثارة توصل بإيه، وجد ترتفع درجة الإثارة بالتسليم. هذا الأجهزة المصمطة، الآلة تقول إن في إثارة، والإنسان يأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا ما فيهاش حاجة، أنا ما بسلم ما بيحصليش حاجة ولا كذا، وتكذبه الآلة وتشهد عليه جوارحه يوم القيامة بأنه كذاب فيما يقول، ترك ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ودعم في نفسه أنه لا شيء في ذلك. فهنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل امرأة أجنبية لا تحل له إلا لحال ضرورة أو لحاجة من تطبيب ونحو ذلك، أما غير ذلك أنه ببساطة كده يسلم الرجال على النساء هذا ممنوع، كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عنه في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا والعياذ بالله مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. العينان ينظر الإنسان، فهذا نوع من أنواع الزنا، وإن كان ليس هو الزنا الذي يرجم عليه صاحبه أو يقام عليه الحد فيجلد صاحبه، لا، ولكنه من ضمنه، يعني وسيلة، فأخذت الوسيلة حكم الغاية اللي يصل إليه أو المتوسل إليه بذلك. فهذه وسيلة للوقوع في الزنا النظر، فكأن العينين تزنيان بالنظر إلى ما يشتهيه الإنسان. قال: والأذنان زناهما السمع أو الاستماع، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، يعني يتكلم في الشهوات وفي الأعراض وغير ذلك. قال: واليد زناها البطش المسك. يبقى هذا نوع من أنواع الزنا، وإن كان ليس هو الكبيرة اللي يرجم فيها أو يحد فيها، ولكنه نوع من أنواع الزنا وجزء من ذلك. الإنسان يحفظ نفسه، حافظ على بصره، حافظ على جوارحه، إن يقع في الحرام فلا يزال كذلك حتى يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. من الأحاديث اللي بذكرها لنا هنا في باب ما جاء في تقبيل اليد والجبهة، في تقبيل اليد والجبهة، يعني في جواز ذلك على ألا تكون عادة، على ألا تكون هذه عادة. قال في حديث يونس ابن رزين أنه نزل الربذة هو وأصحابه يريدون الحد، فقيل لهم: ها هنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناه فسلمنا عليه ثم سألناه، فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، وأخرج لنا كفه كفا ضخمة. قال: فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا. الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات، ومن ضمن الرواه عبد الرحمن بن رزين وثقه ابن حبان فقط. الحديث أو الأثر فيه أنهم جاءوا إلى سلمة بن الأكوع وكان في مكان اسمه الربذة، فلما جلسوا معه وسألوه أسئلة، فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، بايع، وهذا صحيح، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، كان مع الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايع، فتقدم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة بايع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعات، وقال له: ألا تبايع يا سلمة، فتقدم وبايع مرة ثانية، وقال له مرة ثالثة فتقدم وبايع ثالثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان في الحديبية من ضمن الصحابة الأفاضل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لما أتاهم هم في الحديبية في سنة 6 من ذي القعدة ومنعوا من دخول مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا بعمرة هنالك ومعه 1500 من أصحابه، فصدهم المشركون، وبعدين أرسل للمشركين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يتفاوض معهم، فجاء الخبر بأنهم قتلوه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس على القتال، بايعهم على أن يقاتلوا هؤلاء. فكانت بيعات، فكان من أشدها هذه البيعة التي بايعها سلمة ومن معه للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت أن يقاتلوا لغاية ما يموتوا في هذا الشيء أو أن الله عز وجل يفتح لهم، ثم لم يكن قتال بعد ذلك. فسلمة لما حدث ويخبر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأخرج يده، هذه اليد كأنه مداري إيده جوه جيبه، أخرج يده فوجد يده يدا غليظة ضخمة، رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل مجاهد في سبيل الله عز وجل، رجل مقاتل قوي، يده عظيمة ضخمة. فنظروا إلى يده، بايعت بهذه اليد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقاموا إليه وقبلوا يديه جميعا، قبلوا يديه جميعا لكون يده هذه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومست يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء حديث آخر عن عبد الله بن عمر بإسناد فيه ضعف، قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة. الحديث روى الإمام أحمد وروى أيضا الترمذي بإسناد فيه ضعف. ففيه قال حاص الناس حيصة، وكنت في من حاص، يعني سرية كان فيها عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحصل انهم قابلوا الكفار وكأنهم كانوا اضعف من الكفار فحاص الناس فروا. قال وكنت في من فروا، فرجعوا الى انفسهم، طب هنعمل ايه ونقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا اليه فقالوا قد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، يعني هنرجع وشنا زي للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا فررنا من الزحف وبؤنا بغضب الله سبحانه اللي ذكره في سورة الأنفال. قالوا ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، يعني نروح بالليل ندخل المدينة محدش ياخد باله منا. وبعدين قالوا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا توبة، إن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. الأمر ربنا سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهم حيعملوا إيه؟ إحنا هربنا، يبقى بؤنا بغضب من الله، يبقى مأوانا جهنم والعياذ بالله. طيب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم حيقول لنا إذا كانت لنا توبة تبنا وإلا نبقى نخرج ولا نشوف نعمل إيه. قال وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، فخرج فقال من القوم؟ هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب جايين بالليل يسألهم من القوم؟ قالوا نحن الفرارون، نحن الفرارون، فاعترفوا بذنبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرد بتاعه إيه؟ يقول قال بل أنتم العكارون إن شاء الله، بل أنتم العكارون. العكار، العكار معناه اللي بيرجع من أمام الكفار عشان يكر عليه مرة ثانية، هذا العكار. فالفرار اللي فر لا يلوي على شيء، العكار لا، اللي هو بيرجع علشان يحارب مرة ثانية. فكأنه يطمئنهم لا أنتم هترجعوا وتقاتلون مرة ثانية، مش أنتم الفرارين. قال أنا فئتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه الآية بتقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقال أنا فئتكم، أنتم هربتم الكفار فانحزتم إلى فئة وأنا هذه الفئة لكم، فلستم بالفرارين، فأنتم إحدى الطائفتين إلا ربنا ذكرها، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد تحيزتم إلينا ونحن فئتكم. فقال فأتيناه حتى قبلنا يده، حتى قبلنا يده. ففيه تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قبلوا. من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت في المعنى حديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث صفوان ابن عسال، وفيه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك كانت له أربعة أعين. واحد يهودي بيقول للتاني تعال نشوف النبي ده، فيقول له لا ما تقولش نبي، قال لو سمعك وانت بتقول نبي كانت له أربعة أعين، معناه أنه تقر عينه، يعني يفرح بهذا الشيء، يعني كناية عن فرحه بأن احنا بنقول عنه نبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال لهم ذلك يعني هم بيسألوه عن حداد في كتابنا إحنا، ربنا أخذ علينا 9 آيات بينات، إيه ما يعرفش ذلك إلا نبي، وهو لم يقرأ كتابهم صلى الله عليه وسلم، وما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب. فلما قال لهم هذه 9 الآيات اللي هم عارفينها، فقالوا أو قال فقبلوا يده ورجله صلوات الله وسلامه عليه، يعني قاموا له فقبلوا يده ورجله أيضا. فقال نشهد أنك نبي عليه الصلاة والسلام. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي، وإن نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. ودي الحجة اللي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو العلة اللي تعللوا بها إنه نخاف ألا تقتلنا اليهود. أما أن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، فداود كان من أعلم الناس بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا كونه يعلم أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر مولودا، وهو يدعو أنه لا يزال من ذرية نبي وليس النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية داود، فهذا من كذب اليهود أن يقولوا أنه لا يزال من ذرية داود نبي، وقد علم أنه سيأتي المسيح بعد ذلك على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وليس نبينا عليه الصلاة والسلام من ذريته. الغرض بيان أنهم قاموا إليه فقبلوا يده ورجله ولم ينكر ذلك، ففيه جواز مثل ذلك للإنسان العالم أو للإنسان الصالح على ألا يتخذ ذلك عادة، ولا يحب الإنسان من الناس أن يفعلوا ذلك به، فإن كان يحب ذلك فهنا وقع في شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، اللي يحب أنه يعدي بالناس ناس تقف له هذا يحضر نفسه للنار. فكذلك الإنسان الذي يحب من الناس أن يمد أيديه أو يمد لهم يده ليقبلوا يده أو يقبلوا رجله يحب ذلك، فهو أشد ممن يحب أن يقوم له الناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.